السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الواحد يتحدث إليكم حتى نملأ الفراغ اللي متواجد ويكون في تواصل بيننا وتفاهم على مختلف المواضيع وعلى توضيح أشياء في الحياة مرينا بيها، مريت أنا بيها، مر بها آخرون، ونتمنى أن نستفيد من الأشياء الحلوة ونتجنب الأشياء الوحشة. وده الكل بيحاول يعمله من خلال كلامه إلا المؤذيين. احنا نسأل الله أن يجعلنا من الصالحين ومن المخلصين، من الذين سوف يدعو لهم الناس بعد رحيلهم، كما ندعو نحن لمن رحل وترك من الذكرى العطرة والآثار الحسنة. فنقول الحمد لله على ما أنعم علينا من هذا العطاء، من هذه الخبرات، من هذه التجارب، من هذه الإمكانيات، من هذه القدرات في كافة المجالات المادية والمعنوية. الحمد لله ان احنا يعني ربنا ستيرها معانا. احنا بنقولش ان احنا اغنياء ولا احنا فقراء، احنا ربنا ستيرنا. لا نعرف كيف ينظر الينا الناس، هل ينظروا الينا ان احنا ناس اغنياء ولا ينظروا الينا ناس فقراء، ولا هناك من ينظر كل وفقا رؤيته، كل واحد ليه تفسيره وليه يعني انطباعاته. انت لما واحد كده يجي يسلم على الناس ما بيحضرش الكل، وسواء يعرفهم او ما يعرفهمش، وبيجد نوع من انواع الانجذاب ونوع من انواع النفور بينه وبين الاخرين، ونوع من انواع القبول ونوع من انواع الرفض. قد يكون لنفس الكلام، لنفس النكت، لنفس القصص، لنفس الآراء، هناك أيضا قبول من الإنسان للآخر. لما حتى الواحد كده لما يجي يأكل مع حد يقدم على الأكل ويقعد معه أيا ما كان هذا الأكل، بيتقبل هذا الشيء أو بيدخل معه في الأحاديث أو إلى آخر، أو بتحمل منه النكت يعني الصعوبات والتعقيدات. ولكن آخرين قد يكون أصعب ذلك. الواحد مع أهله قد يعني تكون الحساسية قليلة، لكن مع الغرب بتكون الحساسية شديدة، وأي خطأ بيحسب عليك قد تحاسب عليه، ولكن مع الأهل قد يتسامح. القدرات للإفراد والإنسان إيه هي؟ طبعا قد يتمنى في مراحل مختلفة من حياة الإنسان انه يخوض مجال من المجالات او ميدان من الميادين، ولكن والله هل عنده القدرات والامكانيات لذلك؟ هناك في اختبارات للقدرات وهذه الامكانيات في الكثير من الشركات والجامعات. لما يجي الانسان يتخصص او يكون يعني بينتقل من مرحلة اخرى وبيختار مجال من المجالات، فلابد من هذا الاختبار يجدوه. اي نعم هو انسان متفوق او انسان يعني مقبول في هذا بوضعه هذا، ولكن لا نعرف هل يستطيع ان يكون لديه القدرة للخوض في ثمار هذا الميدان او المشاركة والمساهمة في هذا المجال الذي اختاره ويريد ان يلتحق به او ينتمي اليه او يندمج فيه. فلابد ان نعرف قدراتنا وامكانياتنا. ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه. ايه الاشياء اللي بنرتاح لها والاشياء اللي بننزعج منها، وازاي نحاول الله نخلي حياتنا في راحة بعيدا عن الاشياء اللي بتزعج، الأشياء اللي احنا نتصرفها وبتزعج بنتخلص منها أو بنتجنبها، ولكن الآخرين اللي حوالينا. وإحنا برضك تجاه الآخرين واللي حوالينا الأشياء اللي بنتصرفها قد تزعج الآخرين بشكل أو بآخر، وإحنا بجريانين ونفس الحكاية بالنسبة لهم. فهنا بيحدث نوع من أنواع التداخل أو الصراع أو الزعل أو سمه كما تشاء، والكل بيحاول أنه يجعل الوضع في التنظيم ونعمل المخالفات زي المرور والأشياء والجهات والأشياء اللي زي كده. فإحنا نتمنى أن إحنا يعني نصل إلى مستويات أفضل في تصرفاتنا تجاه أنفسنا وتجاه الآخرين، ونسأل الله أن يكرمنا جميعا وأن ينور لنا أبصارنا بصيرتنا، ونعوذ بالله من شر الغفلة.